فلقد قال العلامة الشاطبي رحمه الله: كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يطبطوا الناس على اتباع أهل الشريعة ويزعمونهم ويزعمون أنهم الأرجال الأنجاز المقبون على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المقبين عليها، كما يروى عن عامر بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت لهم شهادة. وقال الشاطبي أيضا: سئل يوما يعني عمرو عن شيء فأجاب فيه، فقال له الراوي أو السائد: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال عمرو: ومن أصحابك لا أذى لك؟ قال السائد: قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي. فقال عمرو: قبحه الله، أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء، قبحه الله آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية المسألة العاشرة قال: استدلال على بطلان الدين لقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، واستدل بما ورد في القرآن على لسان قوم نوح حيث قال تعالى عنهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال العلامة الفوزان: وقصدوا بالأراذل الضعفاء من أهل الرسل، يعني ليس عندهم فهم، فهم بذلك يعيرون أتباع الرسل بأنهم ما عندهم بعد نظر. قال العلامة الفوزان: وهذا ما يتبجح به الكثير من الفسقة وأعداء الدين، حيث ينتقصون العلماء بهذه الفرية بأنهم ما عندهم بعد نظر، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى عنه الله. قال العلامة الفوزان: فلا ينتقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين وصفوا أتباع الرسل بهذا الوصف ينفر الناس عنهم وعن دعوتهم. ولهذا بعض الناس اليوم يقولون عن العلماء: هؤلاء علماء حيض ونفاس وعلماء جزئيات لا يعرفون الواقع. قال الفوزان: وما الواقع عند هؤلاء إلا أمور السياسة والثورة على الحكام. إذن بارك الله فيكم، من عادة أهل الباطل أنهم لا بد وأن ينشئوا ألقابا مذمومة ينعتون بها أهل السنة والجماعة، ولذلك تجد كل الطوائف المخالفة للسنة تصف أهل الحق بألقاب مذمومة هم بها أولى. وما أكثر تلك الألقاب التي جعلوها للتمثيل عن مذهب أهل الحق. ولقد نقل العلامة الصابوني عن أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة نقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال العلامة الراجحي: نال البدع لهم علامات كالوقيعة في أهل الأثر، وفي هذا الحديث يغتابونهم ويسبونهم ويعيبونهم، فإذا رأيت الرجل ينتقص أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. قال: والحشوية من الحشو، وهو الشيء الذي ليس له قيمة. قلت: ومما أطلقه أهل البدع على أهل السنة في هذه الأيام أنهم وسموهم بالمداخلة، وهم بذلك يسيرون على نهج سلفهم من أهل البدع في حربهم لأهل السنة ونبذهم بالألقاب السيئة كما مضى. وحينما نبحث عن جماعة المداخلة هذه لن نجدها على أرض الواقع. لماذا؟ لأنه وبكل بساطة لا توجد مجموعة من الناس تلتزم هذا الاسم. لأنك لو سألت أخا لمن يصفونهم بهذا الوصف وقلت له: هل أنت مدخلي؟ لكان الجواب: لا، وإنما أنا سني سلفي. ولو قلت له: هل أنت من أتباع الشيخ ربيع المدخلي؟ فقال لك: لا، وإنما العلامة الربيع ثم أنا وأمثالي من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ ربيع حفظه الله ليس بإله معبود ولا بنبي معصوم، وإنما هو عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ، يحمل عنه الصلاة ويرد الخطأ، وهو في ذلك يدور بين الفضل والفضلين. بيد أنك لو سألت تبليغي هذا السؤال: هل أنت تبليغي؟ لكان الجواب: نعم. ولا يكتفي بل يزيدك ويقول: والنبي يقول بلغوا عني ولو آية. ولو سألت إخوانيا: هل أنت إخواني؟ لأجابك: نعم. ولو سألت فردا من أفراد الجماعة الإسلامية عن منهجه لقال لك: جماعة إسلامية، وافتخر. فيا أيها المخاضين، أيها المرضى النفسيون، أيها المكبوتون، أيها التائهون، أيها الحائرون، قولوا لنا: أين هي هذه الجماعة؟ أين مقرها؟ من قائدها؟ أجيبوا. والله لقد صدق فيكم شيخ المحنة حينما قال: أغصيتم نفوسنا، أغصى الله نفوسكم، ضللتم المسلمين. يا كذبة، يا ظلمة، اتقوا الله في المسلمين. ومما ساعد على انتشار هذه الأكاذيب أن الكثير من عامة الناس متعلم وجاهل، هم جاهلون بأمرين: الأمر الأول يجهلون حقيقة منهج أهل السنة والجماعة، الأمر الثاني يجهلون معرفة العلماء الأكابر. فجاهلهم بمنهج أهل السنة والجماعة جعلهم يظنون أن منهج أهل السنة والجماعة هو تكفير الحكام والحكومات والخروج عليهم بالسلاح وبالمظاهرات والاعتصامات، وأن ذلك هو أفضل الجهاد، لأن أفضل الجهاد وكلمة حق عند سلطان جائر. ولقد سئل العلامة الجباز رحمه الله: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ فأجاب رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن يؤخذ بالأسباب الشرعية، تلك الطرق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، يعني بنصح الحكام، من المكاتبة والمشافاة والاتصال إن كان ذلك من المستطاع، مع الأمير ومع السلطان دون التشهير على المنابر وغيرها بأنه يعني الحاكم فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان. ولقد قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعدما بين حكم القصة المنكرة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه وارضاه في إسلامه، تلك القصة التي يستدل بها أرباب الهوى على باطلهم، فقال الألباني رحمه الله: ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا من الدعاة على شرعية المظاهرات المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد سئل العلامة الهثيمي: ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقا أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب، فما الحكم في نظركم؟ فأجاب رحمه الله قائلا: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وأن لا يعود لمثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي صار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنت جوشتيان؟ بالأمس تقول إذاعة لندن إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات بلغوا 40,000، عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث هذه الفوضى، والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيما، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح فيحصل الشر والفوضى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الحكام، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فالواجب علينا أن ننصاع بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرة. الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل، فما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايده من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. قلت: ولقد جمع في هذا الصدد الأخ المفضال محمد بن كمال السيوطي وفقه الله لما فيه الخير آمين، جمع في رسالته البيان الواضح لماذا للسلف الصالح ما فيه الغنية عن الإسهال في النقل فلتراجعها غير مأمور. قلت: ومما رسخ عند العوام أيضا أن المقتول في المظاهرات هو سيد الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. والجهاد في سبيل الله وحرب الدولة أولا، وقتل العسكر والشرطي ثانيا، وذلك لأن الله تعالى قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. مكسور إلى العلامة ابن باز: هل تؤيدون ما تقوم به الجماعة الإسلامية من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما؟ هل هذا صحيح؟ فقال: إن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني أني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب. وقال ابن عثيمين رحمه الله: نرى أنه يجب عليهم وضع السلاح وإلقاء السلام، وإلا فكل ما يترتب على بقائهم من قتل ونهب أموال واغتصاب نساء فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل، والواجب عليهم الرجوع. قلت: ومما رسخ عند العوام وصار من معتقدهم أن الذي يفجر نفسه في سيارة مفخخة هو من أسرع الناس وصولا إلى الجنة، من أسرع الناس وصولا إلى الله، وقد جاد بروحه لله التي هي أعز ما يملك، وذلك لأن الله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ فأجاب رحمه الله: الذي أرى وقد دبانا غير مرة أن هذا لا يصلح، لأنه يقتل نفسه، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، بل يسعى في هدايتهم. وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله. أما أنه يقتل نفسه أن يضع اللغم في نفسه حتى يقتل معهم، هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم لا يجوز، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. وقال العلامة الراجحي في تعقيبه على رسالة أسئلة جريئة، قال حفظه الله: إنني لا أرى ولا أوافق من يرى أن التفجيرات التي يفجر الإنسان فيها نفسه بين الكفار في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان أنها عملية استشهادية، بل هي عملية انتحارية لما يأتي، إنها قتل للنفس، وهي داخلة في عموم النصوص التي تدل على تحريم قتل النفس وأنه من كبائر الذنوب، وأدلتها كثيرة معروفة، ولا يقاس هذا على الغماس المسلم في صفوف الكفار عند التحام القتال الذي ورد في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، لأنه قياس مع الفارق لأمرين: الأول أن الذي يدخل في الكفار لا يقتل نفسه بل يقتله الكفار، وقد يدخل معهم ويدخل فيهم بالجراح والقتل ثم يخرج سالما. الثاني أن دخوله في الكفار إنما يكون وقت القتال، بخلاف الذي يفجر نفسه فإنه يفجر نفسه بين قوم آمنين وفي غير وقت القتال. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن عامر بن الأكوعي لما تبارز مع اليهودي ارتد إليه جبار سيفه فأصاب عين ربته فمات، فتكلم بعض الصحابة وقالوا: إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط. فحزن أخوه سلمة ابن الأكوع قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا حزينا فقال ما بك؟ قال فقلت إنهم يقولون إن جهاد عامد حبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبا قال ذلك إن له أجرين. وجمع بين أصبعيه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشابها مثله. قال ابن حجر في الفتح حبط عمله أي بطل عمل أي بطل عمل عامر لأنه قتل نسله بسيفه. قلت ومما يعتقد العامة أن هذه الفرق من الإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية والجهاد هم نبض الإسلام وروح الإسلام وأنها أفكار يكمل بعضها بعضا. والخلاف الذي بينهم هم قديم الخلاف بين أصحاب المذاهب ونزلاتهم في بحال حسناتهم المغمورة. وقال الشاطبي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قال الشاطبي إن قوله عليه السلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة الإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا ردوا التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم تنتظم كل تنازع على العموم، فرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. إذن بارك الله فيكم، إذا تبين لنا ذلك فإن هذه الفرق والجماعات تمثل السبل المنحرفة عن الصراط المستقيم التي حذر من سلوكها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله السؤال التالي أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم حيث قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق من العصر على ولاة الأمر، هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ الجواب نعم تدخل في 72. الجواب نعم تدخل في 72. ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72، لأن المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لله وأظهروا اتباعهم له 73 فرقة. الناجية السليمة هي التي اتبعته واستقامت على دينه، فاثنتان 70 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. السائل يعني هاتان الفرقتان من ضمن 72؟ الجواب نعم من ضمن 72. فقال فضيلة الشيخ العلامة صالح بن حيدان حفظه الله قال الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف الأمة. أما فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي يجهله الكثير من عامة الناس، وهو جهل العوام بمعرفة الأكابر من العلماء، جهل بهذا الأصل جعلهم يظنون أن كل محاضر مهرج وكل خطيب مهيج وكل واعظ وقصاص هو من أكابر العلماء. فما هو إذن ضابط العالم أو المفتي أو المجتهد؟ قال ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين: فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتية وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي لا أدري. قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن. وإنما جاء خلاف من خالف القلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال محمد بن عبد الله بن منادي: سمعت رجلا يسأل أحمد إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون بقيا؟ قال: لا. قال: ف200,000؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ قال: بيده هكذا وحرك يده، يعني ينفع أو يجوز، معنى إشارته رحمه الله تعالى. أما عن شروط الإفتاء عند الشافعي، فقد قال الشافعي رحمه الله فيما رواه عن الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب، قال: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بذلك مصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأنصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان كذا فلهم أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. وقال السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة، قال: وصحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول. قال: وصحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط: أحدها أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطئهم في الحقيقة والمجاز ومعاني كلامهم في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص. الشرط الثاني أن يكون مطلعا على ما تضمنه الكتاب من الأحكام الشرعية من عموم وخصوص ومبين ومجمل وناسخ ومنسوخ بنص أو فحوى أو ظاهر أو مجمل، يستعمل النص فيما ورد والفحوى فيما يفيده والظاهر فيما يقتضيه والمجمل بطلب المراد منه. قال: وأما الشرط الثالث يعرف ما تضمنته السنة من الأحكام وعليه فيها، يعني في معرفة السنة 5 شروط: أحدها معرفة طرقها مما من تواتره وآحاده. الثاني معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عمن لا يصح منه. الثالث أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم ما يوجبه كل واحد منهما. الرابع أن يحفظ معاني ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال، ولا يلزم حفظ الأساليب وأسماء الرواة إذا اطلع على عدالتهم. الخامس ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما وجب العمل به. وأما الشرط الرابع هو معرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع، وما يعتد به في الإجماع وما لا يعتد به في الإجماع، ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف. وأما الشرط الخامس هو معرفة القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليلها، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها والتي لا يجوز أن يعلل بها، وترتيب الأدلة بعضها على بعض، ومعرفة الأولى فيها فيقدم الأولى ويؤخر ما لا يكون أولى، ويعرف وجوه الترجيح يقدم الراجح على المرجوح. والشرط السادس هو أن يكون ثقة مأمون غير متساهل في أمر الدين، فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد صح اجتهاده في جميع الأحكام. وإن لم يوجد شرطا واحدا من هذه الشروط خرج من أهلية الاجتهاد. فهل يا أيها التائهون يا من صرتم ألعوبة في أيدي الإخوان المفسدين، هل من أفتى من علمائكم بأن الوقوف في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل؟ هل توفرت فيه أدوات الاجتهاد؟ ما أشد جهلكم بأمور الدين، وما أشد جهل علمائكم الذين ضيعوا الأمة وقتلوا الشباب بسبب ما أفتوهم به وجروهم إلى الهاوية وادخلوا البلاد في آتون حرب الله وحده به عليم. أجيبوا هداكم الله، هل من نادى في بلد المسلم بحي على الجهاد ليخرج الشباب إلى ميدان رابعة ليقتل هناك؟ هل توفرت فيه أدوات الفتية والاجتهاد؟ أجيبوا هداكم الله، هل من أفتى الشباب بأن الاعتصام في ميدان رابعة من الرباط في سبيل الله توفرت فيه أدوات الاجتهاد؟ أجيبوا هداكم الله، لما لم يرابط هؤلاء العلماء ليلقوا نفس مصير هؤلاء الشباب الذين غضروا بهم فقتلوا على غير السبيل؟ أجيبوا هداكم الله، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا الله في المسلمين. ضيعتم المسلمين بتعصبكم للرجال والشيوخ حتى أنكم كدتم والله تدعوا فيهم العصمة، فما رددتم لهم خطأ وما وجدنا لكم عليهم ربا كأنهم أنبياء. أعلموا أن الصحابة قد رد بعضهم على بعض حتى جمع الزركشي رحمه الله كتابا جمع فيه ما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويواري ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يواري ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون للأمة شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. اخواني في الله، بعد هذا السرق الذي صرفناهم فيما يتعلق بجهل عامة الناس بأصول أهل السنة والجماعة وبصفة المفتي والعالم، تبين لنا أو يتبين لنا أن بسبب جهل العوام بهذين الأمرين أصول أهل السنة والجماعة وبصفة العلماء إلى كابر، بسبب جهلهم بهذين الأمرين ولد في الأمة مولودان. جاء في كتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر، قال كاتبه ولد في الأمة مولودان: الأول هو الخروج على الحكام، والثاني هو التكفير. قال: والتكفير والخروج رضيع لبال واحد ورضيب حجر واحد، ما حل ديار قوم إلا تركوها بلاقا. وبسبب هذين الأمرين دخلت الأمة في فتنة طال منها الأمد، حتى شال منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى رعب وأموالها إلى خرب، وباتت مساجدها الآمنة مسالح للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لياتين على الناس زمان لا يجد القاتل في أي شيء قتل، ولا يجد المقتول على أي شيء قتل، فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، وتثبيتا بالخروج على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترضيعا بتكبير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميسا بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد، هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشاب بكدر عظيم صفاء دين المسلمين، حتى سوّوا صورة لدى أعدائه بسبب تصرف أدعيائه. ويا لله العجب، يا لله العجب، أعراض تنتهك ودماء تسفك وأموال تبدد ودين يهدد، ويأتي من أغمض عينيه عن هذا كله وركب من الجهل كل مركب، ويقول: لماذا لا تنصرون إخوانكم؟ وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في التراب وأبناءها في احتراب، ولو كان هذا من كافر واضح لبال العجب. فالعدو الخارجي لا يلون خبالا ولا يدخل عنا وبالا، تلك سنة معلومة، إلا أن المقلق حقيقة قابلية المسلمين للتآكل الداخلي، حتى كانت كبغض الإبل في المضاجع. الخضم خضم فادح، والعيب عيب فاضح، وعارنا في الناس لا تحملهم مواضح. ومما ساعد على ذلك ظهور بعض الشخصيات التي أثرت في العامة في حينها، من أمثال عبد الحميد كشك الذي جعل العامة يحشقون سباب الحكام، ويتفكرون بمقولاته في سب ولاة الأمور آنذاك. ومن أمثال عمر بن عبد الرحمن الذي تأثر به طلبة الجامعات وبايعوه على الجهاد والقتال، حتى أدخلوا البلاد عشرات السنين من الرعب والقتال والتفجير والخراب في شتى نواحي الجمهورية، مما أدى إلى قتل الآلاف واعتقال الآلاف. ومن الشخصيات التي ظهرت وكانت وما زالت، بل هي المرجع والأصل الذي تلجأ إليه جميع التيارات التكفيرية، تلك الشخصيات التي أحيت فكر الخوارج ونادت باعتذار المجتمعات والعزلة الشعورية، إنها شخصية إمام التكفير ورأس الخوارج في العصر الحديث إنه سيد قطب الذي كان لقطبه أثرا عظيما في قلوب الشباب. أضف إلى ذلك حسن البنا بجماعته المنحرفة وأخيه محمد قطب وابن أعلى المودودي وابن لاد والظواهري إلى غير ذلك من الشخصيات التي ظهرت وأثرت في المجتمعات الإسلامية. وعلى إثر ذلك ظهرت بعض الشخصيات التي تصدرت على القنوات الفضائية وذاع صيتها وعلى نجمها في سماء الشهرة هداهم الله جميعا، حيث تفطر هؤلاء بفطار أهل السنة وانتسبوا في طلب العلم إلى كبار علمائهم من أمثال العلامة ابن باز وابن عثيمين والألباني وغير هؤلاء. رحم الله الميت وحفظ الله الحي. فأثنى هؤلاء الدعاة على رؤوس التكفيريين وهولوا ما عندهم من ضلالات ودافعوا عن اندفاع المسلمين واستخفوا بمن حذر منهم حتى عظمت الفتنة وظن العامة والخاصة أن هؤلاء هم رؤوس أهل السنة والجماعة وهم بقية السلف وأن منهجهم هو منهج أهل هو منهج السلف الصالح وأن المدافعين عنهم يعني عن رؤوس التكفيريين هم العلماء الأجلاء المعصومون من الخطأ الذي لا ينبغي أحد أن يقول فيهم نصف كلمة أو ينسب الخطأ إلى أحد منهم. وأن المتكلم في هؤلاء المخطئ لهم أو لسلفهم من رؤوس التكفيريين عندهم يعني عند العوام وعند هؤلاء الدعاة من دعاة الفضائيات المتكلم في أخطاء هؤلاء ما هو إلا من صناعة الطواغيت في نظرهم هم، وهم يقصدون بالطواغيت الحكام. ويا والله العجب، يا والله العجب، صنف الأئمة فيمن هو أقل خطأ من هؤلاء وردوا عليه، فصنف أو ذكر ابن أبي شيبة في آخر مصنفه جزءا يرد فيه على أبي حنيفة فيما أخطأ فيه من مسائل الفروع. وأفرد عبد الله ابن الإمام أحمد فصلا في كتابه السنة جمع فيه أقوال أهل العلم في أبي حنيفة وردودهم عليه فيما أخطأ فيه من أصول الدين. كل ذلك يا عباد الله من أجل أن تبقى النهجة نقية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام العلماء الأكابر من أهل السنة لينصحوا للمسلمين وليحذروا العامة وليبينوا ما عند هؤلاء التكفيريين من انحرافات من أمثال سيد قطب ومن أعلى المودودي وغيرهما من رؤوس التكفير الكبير. فرد على هؤلاء العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والعلامة الدويش رحمه الله جرد كتابا في الرد على بعض أخطاء الضلال والعلامة زيد المدخلي حفظه الله والعلامة ربيع المدخلي حفظه الله والكثير من أهل السنة. ولكن الشيخ ربيع على وجه خصوص تتبعه تتبعا دقيقا فرد عليه في 6 كتب منها أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره ومنها مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. فانتشرت كتب العلامة ربيع حفظه الله تعالى في شتى بقاع العالم. تأثر الكثير من الشباب بها من حق حتى انفضح المفتور واهتدى الكثير من الشباب بفضل الله ثم بسبب هذه الكتب. فقام هؤلاء الدعاة دعاة الفضائيات الذين تأثروا بفكر سيد قطب على مستوى العالم ليردوا على من رد على سيد قطب وإخوانه يرد على من نصح للمسلمين، يرد على من أراد أن يحافظ على دماء المسلمين ويحفظ أعراض المسلمين. قاموا يردوا على النصحة وتركوا الغششة. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. واستأسدوا جميعا وقاموا قومة رجل واحد على العمامة الربيع حفظه الله، حتى أنهم صاروا يدلسون على العامة بأن هذا الرجل ومن على شاكلته من صنيعة الموساد والمخابرات الدولية في شتى الدول العربية. ثم بعد ذلك نعتوا كل من تكلم بهذا الكلام ونادى بكشف هؤلاء التكفيريين الخارجيين، وسموهم ونعتوهم على مستوى العالم بهذا الاسم، اسم المداخلة، نسبة للشيخ ربيع حفظه الله، وذلك لينذر الناس منهم ومن دعوتهم، حتى صار كل من يخالفهم فيما اعتقدوه يسمى مدخليا عندهم، حتى أنه حينقا جهولا من سفلة الناس صنف رسالة ذكر فيها أن المداخلة من 72 فرقة، وآخر مجهولا كذابا نكر في عالم التصميم ندى على نفسه بالجهل برسالة باهظة كاذبة جمع فيها كل أصناف البدع، ونسب هذه البدع إلى الخلص النصعة من أهل السنة، وهو كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت وقد خرجت هذه الرسالة تحت إشراف قطب البدعة في محافظة منية، هداهم الله للسنة وللحديث بقية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.